لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا في ظلال الأسماء الحسنى، وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي مع اسم جليل من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الله الغفور، وقد ذكرنا طرفا مما يتعلق بوسائل الحياة في ظلال هذا الاسم المبارك. والليلة نستكمل ونذكر 5 وسائل عملية للتعبد باسم الله الغفور. كيف نحصل المغفرة؟ وما الأسباب التي يسلكها العبد ليحصل مغفرة الله عز وجل له؟ الله عز وجل غافر الذنب، هو الغفور الغفار سبحانه وتعالى، ولذا فقد تنوعت وسائل وأسباب تحصيل المغفرة. يغفر سبحانه لعبده إذا قال أستغفر الله، إذا خرجت من قلب نادم على ما اقترف وما قدم وما فعل، وليس أن يكون مجرد استغفار لسان الذي يسمى عند السلف استغفار الكذابين، أو يكون عند البعض كاستغفار المستهزئين الذي يباشر المعصية ثم هو يحرك لسانه بالاستغفار، نعوذ بالله من ذلك. يغفر سبحانه لعبده إذا تاب إليه، قال الله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يغفر سبحانه لعبده بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا اجتهد المسلم في فعل الحسنات عقب فعل السيئات فهذا من أسباب العفو والمغفرة. يغفر أيضا بالبلاء، وهذه من العجائب، الإنسان في الدنيا مبتلى وممتحن، الفقير مبتلى وواجبه الصبر، والغني كذلك مبتلى وواجبه الشكر. وقال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا الشر الذي يصيب الإنسان إذا كان صابرا راضيا شاكرا، وهذه المنازل المعروفة، فإن البلاء يكون في حقه خيرا ويتحول إلى خير في حق هذا العبد في تكفير سيئاته ورفعة درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، كما عند الترمذي. ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله، حتى إذا ابتلي الإنسان وعلم هذا المعنى خفف ذلك عنه جدا، إذا علم أن المنقلب إلى خير. ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، فكان هذا البلاء سببا لمحو الخطايا وتكفير السيئات. أتعلم أخي ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة؟ ما الذي ينبغي ألا تمل من ترداده؟ إنه الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا، في رواية في صحيفته كما عند ابن ماجه: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في صحيفتك، وربما يصرخ بأعلى صوته: ها أم قرأوا كتابية، حينما يسعد بهذه الحسنات في صحيفته. ستجد في عرصات القيامة أصدقائك فتفتح لهم كتابك المليء بالاستغفار قائلا انظروا قد استجاب الله لهذه الاستغفارات الكثيرة وغفر لي. ولذا شرع الاستغفار ليس فقط بعد الذنب بل وعقب الطاعة كما سيأتي في مواطن الاستغفار قريبا بإذن الله تعالى. ولذا من المشروع لنا أن نستغفر الله عز وجل بعد الصلاة، فنستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وغيرها من المواطن كما سيأتي، فتتحول الحياة إلى استغفار وذكر لله عز وجل. الغفور سبحانه سمى نفسه الغفور لأن العبد بلا مغفرة سيحترق، ستلتهمك الغصص، ستشعر بالاختناق الحقيقي، ستدمن البكاء. إذا ظننت أن ذنبك أعظم وأن الشيخ الذي استفتيته وسألته حول الذنب لم يتصور بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة، وأنه ربما أجابك على غير سؤالك، اسمع لربك الذي يعلم كل ذنب يقترفه العبد من لدن آدم وإلى قيام الساعة، يعلم بتفاصيل كل هذه الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال لك هذا الكلام يعلم عندما أنزل القرآن أنك في يوم كذا وكذا ستذنب، ستقع في المعصية، ولذا قال لك يغفر الذنوب جميعا، وذنبك لا شك من هذه الذنوب التي ليست أكبر من غفران الله، ليست أعظم من رحمته جل وعلا. المهم أن تسبق قولك أستغفر الله بالإقلاع عن الذنب كما قال الله عز وجل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. كيف يقول العبد اغفر لي ذنبي اغفر لي خطأي وهو عاكف على الخطأ؟ كيف يمسح معصيته وتمسح ثم يعود لكثابتها من جديد بتكرار الذنب والوقوع فيه والإصرار عليه وعدم الاستغفار؟ كيف تصبح أستغفر الله كلمة لا رصيد لها عند البعض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى قدر وشاء للعبد أن يذنب، وقدر كذلك وشاء أن يغفر له، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ما أعظمها من مشيئة هذه التي تجعلك مؤهلا لدخول الجنة برحمته سبحانه. ولا تظن أن أهل التوبة والإنابة ليست لهم ذنوب ولا تعتريهم الأمراض ولا يصابون بضائقة مالية مثلا، لا يبكون، لا تصيبهم الأوجاع والهموم، كلا، فالمغفور لهم أيضا تنزل بهم الأمراض كغيرهم لكنها لا تسلب ابتساماتهم. المغفور لهم لهم نصيب من الابتلاء، تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم لكنها لا تنكس رؤوسهم. المغفور لهم تدمع عيونهم ولكنهم لا يأسون من روح الله أبدا. دع الهموم والأوجاع والأمراض جانبا وتأمل، المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينة، لأن أغرب توقع يتوقعه الإنسان أن يموت، وماذا لو ماتوا؟ إنهم بلا ذنوب تجعلهم يخافون من الموت وتجعل الموت شبحا مرعبا. بالله عليك أخي استشعر معنى قول الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل في قوله يجد الله غفورا رحيما، ألست مشتاقا لأن تجد الله غفورا رحيما؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ الغفور سبحانه علم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك، ستقهر روحك، ستقهر روحك، ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة، والطعام غير هنيء، والليل وحشة، والنهار ملل، والأقارب جحيم، والأصدقاء شكوك، وتفاصيل الحياة وهم، والنوم اختناق، والوحدة بكاء. فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ أليس هذا أجمل بحالهم؟ ألم يملوا الكروبات التي بعضها فوق بعض؟ ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذن لماذا لا يستغفرون الله؟ الغفور يغفر دائما، الغفور يغفر بكرم، الغفور يغفر ما لا يغفره البشر ويغفر بإدهاش. أما يغفر دائما فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج بشرط اجتناب الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كأن حياة العبد كلها تصير مغفرة ومغفرة وعفو وعفو وتجاوز وتجاوز. تخيل تصلي الفجر ثم تذهب إلى العمل فتند منك تجاوزات وذنوب دون الكبائر، ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر وتصلي صلاة تامة، فما تقول السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد انغسلت أو انغسلت من ذنوبك كلها. وهكذا صلاة بعد صلاة، ماذا كنا سنفعل لو لم يكن ربنا غفورا؟ تأمل في هذا المعنى، ماذا كنت ستفعل لو لم يكن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى؟ يغفر كذلك بكرم، فيغفر ذنوب سنة بيوم واحد، اللي هو يوم إيه؟ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يكفر إيه؟ سنة. أما عرفة فيكفر ذنوب إيه؟ سنتين. يغفر كل الذنوب يعني الصغائر بصيام يوم واحد في السنة. يغفر الذنوب بأن يقول العبد سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، في دقيقتين تقريبا تتساقط عن الإنسان ذنوب اليوم وذنوب الأسبوع وذنوب الشهر وذنوب العام، بل وربما ذنوب العمر إذا داوم على هذا الذكر. يغفر أيضا ما لا يغفره البشر، يغفر ذنوب بغي كل حياتها ذنوب ومعاص بأن سقط كلبا، كما في الحديث غفر الله عز وجل ذنوبها بهذه الرحمة التي قامت بقلبها بهذا الحيوان، هذا الندم والتوبة الذي كان منها مع هذا العمل الصالح اليسير غفر الله عز وجل لها. كذلك سبحانه يغفر بإدهاش مغفرة تجعلك تتعجب. اسمع مثلا قول الله عز وجل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل الذنوب التي عملوها بل والتي سيعملوها كل ذلك مغفور. تأمل معي في هذه القصة، قصة حارثة ابن سراقة، وكان من أهل بدر، خرج معهم مساعدا لا مقاتلا، خرج معهم في الغزوة ولكن لم يكن من المقاتلين، كان في المعركة من النظارة الذين يشاهدون المعركة من بعيد ويراقبون ربما يحدث أمر من الأمور. فقام إلى حوض الماء ليشرب، فأتاه سهم غرب يعني طائش، أصاب نحرة فقضى عليه. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبلته أم حارثة فقالت له: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، كما عند البخاري. تأمل، إذا كان هذا ثواب هذا الذي كان يعمل في النظارة أو كان من النظارة، فكيف هو ثواب المقاتلين؟ قال ابن كثير: هذا تنبيه، في هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال يعني ساحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو؟ كيف يكون ثوابهم؟ لما لا نبدأ إخواني عهدا جديدا مع اسم الله الغفور، مع الله الغفور سبحانه الذي يفرح بتوبتك وبمغفرة ذنوبك؟ ألا تفرح لأنه يغفر الذنوب؟ ألا تسارع بسبب ذلك في الاستغفار وتطلب المغفرة بالعمل بطاعة الله عز وجل والاجتناب لنواهيه؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا ينقلنا إلى العنصر الثاني والأخير، وهو كيف نتعبد باسم الله الغفور. وهذه تحتاج إخواني لتدوين، لأنها واجب عملي، أمور نعملها ونطبقها خلال اليوم والليلة نحصل بها مغفرة الله عز وجل. الأمر الأول، حاول تسجل وراي كده وتكتب. الأمر الأول عمل قلبي، عمل قلبي، وهو اعتقاد أن الله عز وجل ذو قدرة على مغفرة الذنوب والمعاصي، وأنه لا يغفر الذنوب غيره، أنه ذو مغفرة كما قال إن وإن ربك لذو مغفرة للناس على إيه؟ على ظلمهم، يعني لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد، وهم العباد يعني لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدا، يعصونه فيدعوهم إلى بابه، يجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إليه فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. وهو القائل إن ربك واسع المغفرة، لولا مغفرة الله هلك العباد والبلاد، لولا عفوه وحلمه سقطت السماء على الأرض، لولا مغفرته جل وعلا وحلمه ما ترك على ظهرها من دابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد هذا المعنى الاعتقاد الذي ذكرته، واسمع هذا الحديث ربما تسمعه أول مرة، من علم قال الله تعالى حديث قدسي، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، كما في المشكاة، وهو حديث حسن. إذن هذا العلم، هذا الاعتقاد، هو الدافع والمحرك للجوارح للسعي في طلب التوبة وتحصيل المغفرة والأخذ بأسبابها، بخلاف العبد اليائس القانط فإنه لا يفعل شيئا من ذلك، لا يفعل شيئا من ذلك. الثانية، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الوسيلة الثانية عمل جوارح، أعمال الجوارح كالاستغفار باللسان والاجتهاد في الطاعات، فهي أمارات التوبة الصادقة. وهنا مسائل مهمة. الأولى، ما المقصود بالاستغفار حينما تقول نحن نحتاج أن نكثر من الاستغفار؟ يعني أستغفر الله، وما الفرق بين الاستغفار والتوبة، وما وسائل وطرق ومواطن الاستغفار، وما الذي يحدث حينما أقول أستغفر الله؟ تعالوا أولا نقول ما معنى أستغفر الله. الاستغفار إخواني يعني طلب المغفرة، طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من الغفر أو المغفر، وهو ما يوضع على رأس المقاتل يتقي به ضربات السيوف والسهام ونحو ذلك، المغفر ما يوضع على الرأس. فالاستغفار الذي هو طلب المغفرة يشمل أمرين، الأول الستر، إذا غفر الله عز وجل لعبده لا يفضحه، فلا يفضحك الغفور بالذنوب مهما كان قدرها وتكرارها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفضح العبد مهما كانت ذنوبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأمر الثاني، إزالة أثر الذنب ووقاية شره في الدنيا والآخرة، إزالة أثر الذنب ووقاية شره في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام المغفرة وقاية شر الذنب، بحيث لا يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، وليس مجرد الستر، لأن الإنسان قد يستر ويعاقب، وانتبه لهذا المعنى، قد يستر الإنسان ويعاقب، أما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له. لذلك يشير إلى أن المغفرة تشمل الستر وتشمل كذلك العفو، يعني إزالة أثر الذنب وقاية شر الذنب في الدنيا والآخرة. الاستغفار حينما تقول أستغفر الله طلب المغفرة، والتي هي الترياق الذي يعالج به العبد سموم الذنوب والتي تربو على المئة. انت عارف ان عقوبات الذنوب وأضرار الذنوب تزيد على المئة، ودي عملناها في محاضرة كاملة اللي كان عنوانها يعني ايه ذنب، لان كثيرا من الناس وكثير من الشباب لا يدرك خطر الذنب، حينما يسهر مثلا ينظر الى ما حرم الله او يتكلم في الحرام بالفحش وغير ذلك لا يدرك خطر الذنب، فيحتاج العبد حتى يتوب أن يعرف خطر الذنب. ابن القيم رحمه الله عدد أضرار الذنوب والمعاصي في كتاب الداء والدواء فأوصلها إلى 100 والعياذ بالله. فهذا يجعل العبد كارها لها مجتنبا لها قدر استطاعته. الاستغفار ده عامل زي المصل الذي يعالج به العبد خطر وضرر وسموم الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تعالى. طيب ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من السيئات، والتوبة طلب وقاية شر ما يستقبل من السيئات. الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من السيئات، والتوبة طلب وقاية شر ما يستقبل من السيئات، لأن العبد بين خطرين، ذنب مضى والواجب منه إيه؟ الاستغفار، وذنب يخاف وقوعه في المستقبل والواجب منه التوبة منه. يعني إيه التوبة ولسه ما حصلش؟ يعني العزم على ألا يقع فيه. لذلك نعلم أن من شروط التوبة العزم، العزم على ألا يقع في ذنبه مرة أخرى. ومن العلماء من قال التوبة والاستغفار يشتركان في السعي لإزالة السيئات، إلا أن الاستغفار طلب من الله بإزالتها بالقول، والتوبة سعي بالفعل. الاستغفار طلب بالقول حينما تقول أستغفر الله، والتوبة سعي بالفعل. وقيل قول ثالث الاستغفار توقف عن الذنب، لأن احنا لسه قايلين أستغفر الله لازم معاها يبقى في صدق، وإلا لو هو ماسك السجارة وعمل أستغفر الله فكيف هو الاستغفار؟ أنت تضحك على نفسك. الاستغفار توقف عن الذنب، والتوبة رجوع إلى الحق، كإنسان سلك طريقا يؤدي به إلى الهلاك فلما أراد النجاة فلابد من أمرين: التوقف عن السير في هذا الطريق، والاستغفار يعني أن يرجع إلى طريق آخر، وذلك بالتوبة والتي معناها الرجوع. لذلك قال الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الثانية أو الثالثة: ما وسائل ومواطن وطرق للاستغفار؟ ودي مهمة جدا ويريت تركز معايا جدا فيها. ما وسائل وطرق ومواطن للاستغفار؟ الأولى عقب الفريضة، يعني بعد أن تنتهي من الصلاة من السنة أن تستغفر الله 3 عقب الفريضة، وهذا كالصلاة كالاستغفار بعد الصلاة والاستغفار بعد الحج كما قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه؟ واستغفروا الله. طب ليه بنستغفر ربنا بعد الطاعة؟ الناس فاهمة أن الاستغفار ده يكون بعد الإيه؟ بعد المعصية. طب إحنا بنستغفر بعد الطاعة ليه؟ ليه؟ جبر التقصير اللي فيه. يقول شيخ الإسلام لأن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه. وعم فكر أنت عشان صليت يبقى كده خلاص. ما بعض الناس يقول لك إيه يا عم إحنا مش بنصلي، خدت بالك؟ يعني كأنه بيمن على ربنا بالإيه، مش كلام واحد متواضع يعني شايف إن إحنا مهما عملنا إحنا مش هنقوم بحق ربنا. لذلك ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى. العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. مهما اجتهد الإنسان مش هيقدر يقوم بحق ربنا على التمام والكمال، يبقى المطلوب من الإنسان أن يستغفر. 2 في الركوع والسجود، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، فين في القرآن؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. خد بالك لأن في ناس كتير ما تعرفش الذكر ده، ما بيقولهوش أصلا في الركوع والسجود، وهذا هو الدعاء الوارد في السنة الوحيد الذي فيه سؤال في الركوع، لأن الركوع فقط فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم. الدعاء الوحيد اللي فيه دعاء اللي فيه سؤال هو ده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. 3 في الجلوس بين السجدتين، بين السجدتين بتقول ايه؟ ها رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويقول ايضا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، كما في صحيح أبي داود يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، كما في صحيح أبي داود. أربعة، بعد تكبيرة الإحرام، فين؟ اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما في الصحيح. خمسة، بعد الوضوء، بعد الوضوء، بعد ما تتوضى بتقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. حافظين ده؟ لا، في دعاء تاني بقى، وياريت الناس اللي مش حافظاه تركز معايا تحفظه عشان ثوابه كبير بقى. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقوله تاني كده، ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إيه؟ أستغفرك. وإيه يتقال امتى ده؟ بعد الوضوء. إيه ثوابه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتب الدعاء اللي تقوله ده، يكتب في رق زي ورقة، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، وفي رواية جعل تحت العرش. تخيل الثواب. فلذلك لا تغفل عن هذا الذكر العظيم. تقولي بعد الوضوء تاني: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك، كما في صحيح الجامع. ستة، بعد الخروج من الخلاء تقول: غفرانك. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. طب ليه؟ قال العلماء: لأمرين، لاستدراك ما كان من وقت في الخلاء لم يكن فيه ذكر، استدراك ما كان من وقت في الخلاء لم يكن فيه ذكر. اثنين، التوبة من التقصير في شكر هذه النعمة، ليه؟ نعمة ايه؟ تيسير خروج الأذى. تخيل لو إنسان اتحبس في الأذى ماذا يفعل؟ ولو بذل مال الدنيا ولم يأذن الله عز وجل لن يخرج، بل ربما يموت بسبب ذلك. فأنت تقول: غفرانك، نحن مقصرون في شكر نعمتك علينا بتيسير ذلك. سبعة، في الأسحار، قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث، حديث النزول، يقول الله عز وجل: من يستغفرني فإيه؟ فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. تمانية، في الاستسقاء، الصلاة التي تصلى لنزول المطر أو مجرد الدعاء، قال الله عز وجل على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعدها: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والمطر ربما يحبس بسبب الذنوب والمعاصي، ولذلك قال الحسن: من استبطأ الرزق، استبطأ يعني ايه؟ استبطأ يتأخر، يعني شعر ان الرزق تأخر، من استبطأ الرزق يعمل ايه؟ فليستغفر الله، من استبطأ الرزق فليستغفر الله، قول الحسن رحمه الله. وكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وفي دعاء الاستسقاء. تسعة، في ختام كل مجلس، في ختام كل مجلس، سواء كان مجلس علم أو جلست مع أصحابك أو غير ذلك أو مع أهلك، لحديث من قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. يعني الواحد جلس في مجلس وكثر فيه اللغط واللغو، فيقول في آخر المجلس هذا الدعاء يغفر له ما كان في مجلسه، كما في السلسلة الصحيحة. كذلك عشرة، في المجالس عموما، يعني أي مجلس تجلس فيه يستحب لك أن تكثر من الاستغفار، كما في حديث ابن عمر: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يبقى يقول الدعاء ده في المجلس 100 مرة. خير، يبقى المجلس شكله إيه؟ يبقى هو اتكلم قد إيه عشان يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. شوفوا مجالس الناس كده بيقعدوا قد ايه وبيستغفروا فيها قد ايه: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، كما في صحيح الترمذي. 11، قبل السلام من الصلاه، مين يجيب الدليل وياخد كتاب قبل السلام من الصلاة؟ أيوة الله ينور عليك. حديث وانت قاعد كده, حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي, فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي, احفظ بقى معايا ما تبصش حواليك, احفظ معايا الدعاء قبل السلام تقول إيه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب. أنا هسأل دلوقتي, هشاور على واحد وأقول له قل لي الدعاء ده, مش كده عشان ما حدش يزعل مني, بقول أهو بعيد نقول إيه؟ أو انتبه لي أو صح لما لقى فيها سؤال نقول إيه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كمان مرة عشان الحبايب اللي ما حفظوش, تاني قول إيه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مين يقوله؟ يقوله وياخد كتاب بس يكونش حافظه قبل كده. لا لسه حافظه دلوقت. يلا اتفضل. وارحمني كمان واحد لسه حافظه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, ها فاغفر لي مغفرة من عندك. كتاب كبير المرة دي. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. كتاب ده فيه 1000 سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة بتاعته. الله الناس بدأت ترفع ايديها اهي أول مرة. فضل علي صوتك بقى, قولوا انت عندك. جزاك الله خير. حد كمان؟ ها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ها اتشجع. أيوة قول انت, تبص وراك ليه؟ عايز حد يغششك يعني؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنا وإنت بقى. حد ثاني؟ قول ما تقول, قول على قد ما تقدر. يلا اللهم. ممتاز. أيوة إنك أنت, جزاك الله خير, الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء ده بقى بيتقال فين؟ أيوة الله ينور عليك, تستاهل الكتاب. بيتقال قبل التشهد, قبل ما تسلم, قبل السلام. وللاستغفار, الاستغفار أيضا له آداب. الاستغفار له أداب, هنقول منها 3 بس. أول أدب الجزم به والطمع في عفو الله وكرمه. لسه مخلصناش, ماشي هنعديها. الجزم به, يعني إيه الجزم به؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ما يبقاش هو شاكك إن يعني ممكن ربنا ما يغفر ليش الذنوب ياما, يعني يبقى عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لو استغفر وصدق في الاستغفار ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت, ليعزم المساله وليعظم الرغبه, فان الله لا يعظم عليه شيء اعطاه, كما في صحيح الجامع. عشان كده قلنا الادب الاول ايه؟ الجزم به والطمع في عفو الله وكرمه, وليس التردد أو الشك. إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت, وليعزم أو وليعزم المسألة وليعظم الرغبة, فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. مهما عظمت الذنوب, مهما كثرت, لا تستبعد على الغفور مغفرتها إذا صدقت في توبتك. 2 الأخذ بجوامع الأدعية. في بعض الناس عمال يدور على صفحات النت على دعاء يحفظه أو في كتب الأوراد بتاعة المشايخ، طب سايب أدعية القرآن ليه وسايب كلام النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ أحسن حاجة تدعي بها وأفضل حاجة تدعي بها هي إيه؟ أدعية القرآن وإيه؟ والسنة، وهي شملت إيه؟ كل حاجة، مش محتاج بعدها حاجة. عشان كده أفضل حاجة تدعي بها الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي في الكتاب اللي أنا لسه بعته ده، كتاب اسمه مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة. أنت بقى تحمله على التليفون بتاعك، موجود كده الكتاب، الكتاب ده تحمله كده، مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة. أي دعاء في أي وقت هتفتح الفهرس يقول لك تقول إيه، مش محتاج بعد كده حاجة، مش محتاج ناس تخترع ولا ناس تألف أدعية. عشان كده اللي بيبعد عن أدعية الكتاب والسنة بيغرق بقى في بحور التأليف بقى والسجع وكلام غلط ممكن يقوله وتشتيت بال. لكن شوف الدعاء النبوي مثلا، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، كما عند الشيخين. يبقى الأخذ بجوامع الأدعية. طيب رقم ثلاثة من أداب الاستغفار، التواضع والانكسار. التواضع والانكسار، الاستغفار النافع ما كان بذلة وانكسار، لا ما كان مع صولة الطاعة والعجب بالعمل ورؤية النفس. بعض الناس بيبقى عامل العمل أو مؤدي العبادة وهو شايف إنه هو ليه من على ربنا، أنا صليت، أنا حفظت، أنا حجيت، أنا اعتمرت، أنا طلعت فلوس قد كده، وبيظهر ساعات في فلتات اللسان ممكن يمن على الناس أو ممكن يتفاخر بكده بين الناس والعياذ بالله، أو يصر إنه اسمه يتعرف ويكتب بلوحة بكده وهي نيته كده، لأن مش كل اللي كتب يبقى نيته كده، لكن بعض الناس للأسف كده، وهذا يحبط العمل والعياذ بالله. وبعض الناس ربما يرى غيره ليس أهلا للمغفرة، لما تيجي سيرته مثلا فتقول ربنا يهدينا ويهدي، ربنا يغفر له ويغفر لنا، يقول لك لا يغفر له ازاي، يغفر له ازاي، مش بتاعتك دي. أو ده ممكن يحبط ايه العمل بتاعه. الدليل اهو، قال صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. شوف كده الجرأة دي، واحد بيقول والله ايه لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني يتألى يقسم، ولا يأتلي أولو الفضل، يعني لا يقسم، يعني هو بيحلف والله لا يغفر الله لفلان. فربنا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، كما عند مسلم، قد غفرت لفلان وأحبطت إيه عملك. بعض الناس يقول لك طب ازاي يعني، ما هو فلان هو بيشرب خمره وحشيش وبتاع، ما هو ربنا هيوفقه بعد كده انه ايه، انه يتوب، وهذه ليست لك. لذلك لا تتألى على الله، لا تقسم ولا تعجب بعملك. عشان كده بنقول الاستغفار النافع ما كان مع انكسار وتواضع، ما كان بذله لله سبحانه وتعالى، لا ما كان مع صولة الطاعه والعجب بالعمل ورؤية النفس. ثم ليكثر العبد من الاستغفار وليجتهد على أو في إحضار قلبه كي يكون الأجر عظيما. المفاجأة بقى اللي احنا عايزين نقولها، أتدري ما الذي يحدث عندما تستغفر الله؟ اللي هيجاوبها هياخد كتاب مجلد هدية. أتدري ما الذي يحدث عندما تقول أستغفر الله؟ ما تتكسفش يعني، لو عارف قول، ما تعملش يعني دور الورع ده بقى كده وأنا الناس كلها عارفة وبتاع، لا اللي عارف يقول إيه اللي بيحصل. يا عم ما سيبك من الكلام ده يا عم، يا عم مين قال لك كله شغل واتس وفيس وبتاع، فين الدليل عليه؟ طيب ماشي، جزاك الله خير. احنا عايزين بقى حاجة شرعية مش علمية، ايه اللي بيحصل عند الاستغفار؟ لا نعم، يرسل السماء عليكم مدرارة، حلو. بعد ما نستغفر بقى ايه اللي بيحصل؟ لا مش دي، لا لا لا لا، اسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي تيجوا نقولها دلوقت تقول إيه؟ رب اغفر لي ذنوبي. الله سبحانه وتعالى يعجب من ذلك. ليه؟ نفس الحديث قال وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، سلسلة صحيحة 1653. تاني كده، إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، تقولها كده باستحضار قلب بفهم فتحصل هذا العمل. إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهو التعجب، هذا يعني تعجب استحسان لإيمان العبد وقصره للغفران على ربه واعترافه بذنبه، وليس تعجب اندهاش، مش زي التعجب بتاع مين؟ بتاع البشر، كالذي ينشأ عند البشر من شيء غير متوقع أو غير معلوم، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون. وهذا القول عمل يسير من العبد، لكن الغفور يستحسنه من العبد ويعجب به. من وسائل التعبد بسم الله الغفور، دي رقم 3 صح؟ قلنا عمل قلبي وقلنا عمل جوارح، 3. من وسائل التعبد بسم الله الغفور عدم اليأس أو القنوط من رحمة الله، عدم اليأس أو القنوط من رحمة الله. أنت طالما أمنت بأن ليك رب غفور غفار غافر الذنب، يبقى إذن لن إيه؟ لن تيأس أبدا مهما اقترف العبد من الذنوب. أما تعلم أنه غفر لرجل قتل إيه؟ 100 نفس، قتل 100 نفس، ده مش معناه نحن نستسهل الذنوب، لا، لكن ألا ييأس الإنسان من رحمة الله مهما كانت ذنوبه. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ وشوف قال أسرفوا، أسرفوا يعني إيه؟ ها؟ أكثروا، وناس زنوا، زنوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأكثروا. قال الله عز وجل لهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والقنوط كبيرة، كبيرة من الكبائر، لأنه تعطيل لأسماء الله عز وجل العفو والغفور والغفار والتواب وغافر الذنب، وربما فاقت ذنب العبد. إذن من آثار التعبد بسم الله الغفور ألا ييأس العبد من رحمة الله ولا ييأس غيره. ودي مهمة جدا، لبعض الناس بيبقى شايف انه فلان ده ما ينفعش يهتدي، ما ينفعش يستقيم، ما ينفعش يتوب، يقول لك ازاي يعني يعيش 50-60 سنة يقتل ويشرب خمرة ويزني ويعمل ويعمل، بعد كده جاي في الاخر يتوب وتقول لي ربنا يغفر له؟ استغفر الله، وما المانع؟ اما خشي جبريل ان يغفر الله لفرعون لما قال ايه آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، فكان يدس في فمه من حال البحر مخافة أن تدركه الرحمة، وهي لن تدركها لأنه قالها متأخرة، قالها مع الغرغرة، وهذه لا تقبل فيها الإيه؟ التوبة، ولا يقبل معها استغفار. يبقى إنسان مهما كانت ذنوبه اوعى تيأس حد من رحمة الله، بل أرجو لهم الخير وخذ بأيديهم إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. 4 قبل الأخيرة، العفو عن الناس والتسامح فيما بينهم. العفو عن الناس، أن تغفر لأخيك. طب دي إيه علاقتها بسم الله الغفور؟ كما أنك تريد مغفرة الله لذنوبك فاغفر للناس أخطاءهم. الذي يغفر للناس يغفر الله له، والذي يعفو عن الناس يعفو الله عنه، والذي يسامح الناس ويصفح عنهم يعفو الله عز وجل ويصفح عنه. قال الله عز وجل أما تحبون أن يغفر الله لكم، دي في قصة الإيه؟ الإفك، لما قال أبو بكر والله لا أصله لو مصطح بنافعة أبدا، لأنه كان قد خاض مع من خاض في قصة الإفك في عرض عائشة، وكان الصديق يصله، فقال والله لا أصله بنافعة أبدا، فنزل قول الله تعالى ولا يأتل أولو الإيه؟ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين مهاجرين في سبيل الله وليعفوا. بعد ما تكلم في عرض ابنته، وابنته دي مين؟ دي عائشة، وزوجة من؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر بالعفو، وليعفوا وليصفحوا. يبقى مهما كان ذنب الناس في حقي أو في حقك، ده قابل للعفو. ما تقولش ده عمل اللي ما تعملش ده ما ينفعش، لا، نعم هذا ربما يكون النافع في حقه عدم العفو إذا كان العفو يزيده إيه؟ إساءة. بعض الناس لما تعفو عنه يزداد إساءة، ده محتاج يتأدب أو محتاج يتحبس، كما في حق بعض أصحاب الجرائم، لو إحنا كل مرة نسامحه هيعمل إيه؟ هيزيد في الجرائم. لكن ذوي العثرات مثلا الذي ليس من طبعه ذلك وهذا ليس من حاله وشأنه، فهذا يستر عليه ويغفر له ويتجاوز عنه ويصفح عنه. وأيضا مثال كمان ممكن تكتبه، لما قال إخوة يوسف له قد آثرك الله، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تثريب، يعني لا عتاب ولا لوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هم عملوا فيه إيه؟ شوف الصورة بتذكر لك الجرائم اللي عملوها في حق سيدنا يوسف، ومع ذلك قال هذه لهم هذه الكلمة يغفر الله لكم. يبقى مهما كان إخواتك عملوا معاك ممكن برضو اللي انت تغفر لهم وتسامحهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عفى عن إيه؟ عن أهلها. وأنت تعلم ماذا فعل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الآيات أيضا التي تدل على ذلك قول الله تعالى بعد ذكر حكم الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم إيه؟ تربص أربعة أشهر. يعني الإيلاء أن يقسم الرجل ألا يأتي امرأته، ألا يجامعها. طيب ده ممكن يقعد شهر واثنين وثلاثة وعشرة وسنة؟ لا، للذين يؤلون من نسائهم تربص، يعني انتظار كام؟ أربعة أشهر. فإن فاءوا، يعني فاءوا رجعوا وعادوا، فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق المدة دي عدت وهو مش عايزها يبقى خلاص يطلقها، ما يسيبهاش متعلقة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تلاحظ إن الآية الأولى اتختمت بإيه؟ فإن الله غفور رحيم. والآية الثانية سميع عليم. ليه؟ لأنه لو رجع ارجع بقى بس بإيه؟ بعفو ومغفرة، مش كل شوية بقى تأنبها وانت عملتي وانا هسامحك في كذا وخلاص بقى. فإن عادوا فإن الله، يبقى ربنا بيرغبهم في ايه؟ في العفو والمغفرة، بأنه غفور رحيم. كما تغفر لامرأتك وكما تعفو عنها وتصفح فالله ايه؟ يغفر لك. وقال في صفات المتقين أهل الجنة والعافين عن الايه؟ عن الناس. والعافين عن الناس، وديت من الحكم الجميلة اللي بيبتلى العبد بسببها أو لأجلها بالذنب. ابن القيم في مدارج السالكين وبيتكلم كلام جميل جدا، بيقول الله سبحانه وتعالى لا يحب، مش بيقول كده بالنص يعني، لا يحب الذنب من العبد، صح ولا بيحبه؟ طب ليه هو بيحبوش؟ ليه ابتلى العبد بيه؟ ها، من ضمن بقى الحكم، قال حكمة جميلة أو بيقول إيه؟ قال ومن الحكم أن يعامل عباده، يعني الإنسان يعامل العباد في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، كما في طريق الهجرتين. يعني من الحكم أن الإنسان يترك للذنب، عشان أنت بعد الذنب بتحب من ربنا أن يعذبك ولا يغفر لك؟ يغفر لك. يبقى برضو لما حد يسيء ليك تعمل إيه؟ تغفر له. أخيرا من وسائل التعبد بسم الله الغفور الإكثار من الصالحات، لأنها من أسباب الحصول على المغفرة ومحو السيئات. الإكثار من الصالحات لأنها من أسباب الحصول على المغفرة ومحو السيئات. قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الإيه؟ الحسنة تمحها. وقال الله أيضا وإني لغفار لمن تاب وإيه كمان؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتد ثم اهتدى. ثم محبة الله عز وجل وحمده وشكره على رحمته بعباده وغفرانه لذنوبهم. فمن رحمته بنا سبحانه أنه كان غفارا، إذا تبنا إليه تاب علينا وغفر لنا، فهذا من أسباب حبنا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، وأن يجعلنا ممن يجدون في صحائفهم يوم القيامة استغفارا كثيرا. والأسبوع القادم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، نسأل الله أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب إليه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،